من سبع العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 311. وهذه خط يمين حلف عليها السلطان الملك المنصور قلاوون على الهدنة الواقعة بينه وبين الحكام بمملكة عكا وخيضة وعسليس وبلادها من الفرنج الاستبارية في شهر ربيع الأول سنة 82 و600 في مباشرة القاضي فتح الدين ابن عبد الظاهر كتابة السر على ما أورده ابن مكرم في تذكرتي وهي أقول وأنا فلان والله والله والله وبالله وبالله وبالله وطالله وطالله وطالله والله العظيم الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك عالم ما بدأ وما خفى عالم السر والعلانية الرحمن الرحيم وحق القرآن ومن أنزله ومن أنزل عليه وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما يقال فيه من سورة سورة وآية آية وحق شهر رمضان إنني آتي بحفظ هذه الهدنة المباركة التي استقرت بيني وبين مملكة عكا والمقدمين بها على عكا وعسليس وصيدة وبلادها التي تضمنتها هذه الهدنة التي مدتها 10 سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات أولها يوم الخميس 5 ربيع الأول سنة 82 و600 للهجرة من أولها إلى آخرها وأحفظها وألتزم بجميع شروطها المشروعة فيها وأجري الأمور على أحكامها إلى انقضاء مدتها ولا أتأول فيها ولا بشيء منها ولا أستفتي فيها طلبا لنقدها ما دام الحاكمون بمدينة عكا وصيدة وعسليس وهم كافل المملكة بعكا ومقدم بيت الروم ومقدم بيت الاستبار ونائب مقدم بيت الاستبار إلى الآن ومن تولى بعدهم في كفالة مملكة أو مقدم بيت بهذه المملكة المذكورة وافين باليمين التي يحلفون عليها في ولد الملك الصالح ولأولاده على استقرار هذه الهدنة المحررة الآن عاملين بها وبشروطها المشروعة فيها إلى انقضاء مدتها ملتزمين أحكامها وإن نكست في هذه اليمين فيلزمني الحج إلى بيت الله الحرام بمكة حافيا حاسرا 30 حجة ويلزمني صوم الدهر كله إلا الأيام المنهي عنها ويذكر بقية اليمين إلى آخرها ثم يقول والله على ما نقول وكيل وهذه خط يمين حلف عليها الفرنج المعاقبون على هذه الهدنة أيضا في التاريخ المقدر ذكره على ما أورده ابن مكرم أيضا وهي والله والله والله وبالله وبالله وبالله وطالله وطالله وطالله وحق المسيح وحق المسيح وحق الصليب وحق الصليب وحق الأقانيم الثلاثة من جوهر واحد المكني بها عن الأب والابن وروح القدس إله واحد وحق الصليب المكرم الحال في الناسوت وحق الإنجيل المطهر وما فيه وحق الأناجيل الأربعة التي نقلها متى ومرقس ولوقا ويوحنا وحق صلواتهم وتقديساتهم وحق التلاميذ الاثنى عشر والاثنين والسبعين والثلاثمائة وثمانية عشر المجتمعين للبيعة وحق الصوت الذي نزل من السماء على نهر الأردن فزجره وحق الله منزل الإنجيل على عيسى بن مريم روح الله وكلمته وحق السيدة ماريا أم النور وماريا مريم ويوحنا المعمودي ومرتماني وحق الصوم الكبير وحق ديني ومعبودي وما أعتقده من النصرانية وما تلقيته من الأباء والأقساء المعمودية إنني من وقت هذا وساعتي هذه قد أخلصت نيتي وأصفيت طويتي في الوفاء للسلطان الملك المنصور ولولده الملك الصالح ولأولادهما بجميع ما تضمنته هذه الهدنة المباركة التي انعقد الصلح عليها على مملكة عكا وصيدة وعسليس وبلادها الداخلة في هذه الهدنة المسمى فيها التي مدتها 10 سنين كوامل وعشرة أشهر وعشرة أيام وعشر ساعات أولها يوم الخميس 3 حزيران سنة 1594 للإسكندر بن فيليكس اليوناني وأعمل بجميع شروطها شرطا وألتزم الوفاء بكل فصل في هذه الهدنة المذكورة إلى انقضاء مدتها وأنني والله والله حق المسيح وحق الصليب وحق ديني لا أعترض إلا لا اعترض الى بلاد السلطان وولده ولا الى من حوته وتحتويه من سائر الناس اجمعين، ولا الى من يتردد منهم الى البلاد الداخلة في هذه الهدنة بأذية، ولا ضرر في نفس ولا في مال. وانني والله وحق ديني ومعبودي اسألك بالمعاهدة والمهادنة والمصافاة والمصادقة وحفظ الرعية الاسلامية المترددين في البلاد السلطانية والصادرين منها واليها طريق المعاهدين المتصادقين الملتزمين كف الأذية والعدوان عن النفوس والأموال وإلزام الوفاء بجميع شروط هذه الهدنة إلى انقضائها ما دام الملك المنصور وفيا باليمين التي حلف بها على الهدنة، ولا أنقض هذه اليمين ولا شيئا منها ولا أستثني فيها ولا في شيء منها طالبا لنقضها، ومتى خالفتها ونقضتها فأكون بريئا من ديني واعتقادي ومعبودي وأكون مخالفا للكنيسة ويكون علي الحج إلى القدس الشريف 30 حج حافية حاسرة، ويكون علي فك 1000 أسير مسلم من أسر أسري الفرنج وإطلاقهم، وأكون بريئا من اللاهوت الحالي في من اللاهوت الحالي في الناسوت، واليمين يميني وأنا فلان، والنية فيها بأسرها نية الملك المنصور ونية ولده الملك الصالح ونية مستحلفي لهما بهما على الإنجيل الكريم لا نية لي غيرها والله والمسيح على ما نقول وكيل. وكذلك كتبت اليمينات من جهة السلطان الملك الظاهر في مصر ويمين صاحب بيروت وحصن الأكراد والمرقب من الفرنج الاستبارية في كان رمضان 65 و600. قل ومقتضى ما ذكره ابن المكرم في إيراد هذه الأيمان أن نسخة اليمين تكون منفصلة عن نسخة الهدنة كما في غيرها من الأيمان التي يستعلم عليها، إلا أن مقتضى كلام مواد البيان أن اليمين تكون متصلة بالهدنة، والذي يتجه أنه أن إن تيسر الحلف عقب الهدنة لوجود المتحالفين كتب في نفس الهدنة متصلا بها، وإلا أفرض كل واحد من الجانبين بنسخة يمين كما في غيرها من الأيمان. وربما جردت الهدنة عن الأيمان كما وقع في الهدنة الجارية بين الظاهر في مرس وبين ديون حاكم الريد أغون صاحب برشلونة من بلاد الأندلس في شهر رمضان 67 و600 على مقتضى ما أورده ابن المكرم في تذكرته. واعلم أنه قد يكتفى باليمين عن الهدنة باليمين في عقد الصلح